نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك في هذا المكان الطيب المبارك، نلتقي لقاء إيمانيا أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. أيها الأحبة، لقاؤنا كما تحدث أخي الكريم وبعنوان وقفات رمضانية، ولا أكتمكم أنني احترت لكثرة الوقفات مع ضيق الوقت وقلة الزاد، ولهذا اخترت بعضها، بل اخترت أهمها في رأيي مع حرصي على عدم التكرار فيما سبق أن تحدثت فيه في العام الماضي في محاضرة رمضان مدرسة الأجيال، تحاشيا للتكرار، فسأقف وقفات أخرى. فقد اخترت 4 وقفات، وإن اتسع الوقت فتصبح 5، وهي ألخصها في مقدمة هذا اللقاء في الوقفات التالية. الوقفة الأولى سر الصيام، الوقفة الثانية أحاديث ضعيفة، الوقفة الثالثة تتعلق بما يمكن أن أسميه التفقه بأحكام الصيام والتفقه بأحكام الدين، الوقفة الرابعة وهي في نظري من أهم الوقفات، وقد تأخذ نصف هذا اللقاء، وهي بعنوان قبرا آل ياسر، وهي جولة في أنحاء العالم الإسلامي مع المعذبين في عالمنا الإسلامي في بلدنا الإسلامي الكبير في عدد من هذه الدول، وأخص منها هذا اليوم الجزائر. فإن بقي متسع من الوقت أخذت الوقفة الخامسة، ولعلها تكون بعنوان الله أكبر. هذا موجز لهذا الدرس، وهو كما قال أخي الكريم هو الدرس الرابع في هذه السلسلة التي أشكركم لمتابعتها وعلى متابعتها، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعمل بما فيها من الخير. أيها الأحباب، كما قلت نحن في شهر عظيم، في شهر مبارك. أذكر في مقدمة هذه الوقفات أنه استوقفني أمر لم أذكره في الحقيقة من الوقفات، ولكني اعتبرته مدخلا، وهو أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 3 قرص عظيمة، كل واحدة منها تكون سبيلا لتكفير الذنوب. وقد لقبت متأملا ومتألما كم من الناس يخرج رمضان ولم يفوزوا بفرصة واحدة والعياذ بالله، حتى وإن صاموا حتى وإن صاموا حتى وإن أدركوا ليلة القدر فقد لا يغفر لهم العياذ بالله، لأنهم قد لا يصومون، لأنهم قد يصومون ولكنهم لا يصومون إيمانا واحتسابا، وقد يقومون الليل ولكن لا يقومون إيمانا واحتسابا، وقد يحيون ليلة القدر ويوافقونها ولكنهم لا يقومونها إيمانا واحتسابا. الشرط عظيم، وهناك تصورت في المقابل من سيخرج بل من ستأتيه التأتيه ليلة القدر وقد غفرت ذنوبه، يغفر له ذنوبه لصيامه، وتغفر له ذنوبه لقيامه، وتغفر له ذنوبه لإدراك ليلة القدر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن للجنة 8 أبواب كل باب يدخل منه نوع من الناس، باب يدخله الصائمون وباب يدخله أهل العبادة الفلانية وهكذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على المرء أن يدخل من أي الأبواب هذه 8 شاء، يعني هل يمكن أن يدخل أحد من هذه الأبواب 8؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فأبو بكر رضي الله عنه يدخل من أي أبواب الجنة 8 شاء. فكذلك هناك من ستغفر له ذنوبه لأنه صام إيمانا واحتسابا، وهناك من وتغفر له ذنوبه لأنه قام إيمانا واحتسابا، وتغفر له ذنوبه ما تقدم من ذنبه لأنه وافق ليلة القدر، وأسأل الله أن نكون وإياكم منه. وعلى كل حال، إن فاتتنا فرصة يا أحبة الكرام فوالله إن الخسران كل الخسران، أن تفوتنا جميع هذه الفرص. هذا والله هو المحروق. لو قيل لنا إن إنسانا تقدم لوظيفة ميسرة 3 مرات ويفشل لا خير فيه، 3 مرات دخل المرة الأولى وفشل، ودخل المرة الثانية وفشل، ودخل المرة الثالثة وفشل، ماذا يرجى منه؟ ونحن أمامنا فرص عظيمة، وقد ونسأل الله ألا نكون من المحرومين. هذه إشارة في فرص في هذا الشهر الذي هو شهر يا أحبة الكرام شهر الخيرات وشهر الفضائل. وقد رأيت أناسا في 10 الأواخر من رمضان ليس بينهم وبين الحرم إلا 4 أمتار ويسمعون قراءة الإمام، يرتكبون 10 معاصي في وقت واحد، جالسون قرب الحرم يلعبون البلوت ويدخنون ويشربون الشيشة ويتكلمون باللغو والرفث، وأمامهم جهاز من أجهزة اللهو المحرمة، ومع ذلك لا يصلون مع المسلمين، فأي حرمان أعظم من هذا الحرمان؟ فيا أحباب، إننا نرى أناس الآن لا يزيدهم رمضان إلا سوءا والعياذ بالله، لا يزيدهم رمضان إلا بعدا من الله جل وعلا والعياذ بالله. وقد تلقيت إحصائية من أحد مراكز الهيئات، وفوجئت فيها أن ما يتعلق بمعاكسات الشباب للنساء تزيد في رمضان والعياذ بالله. وتعلمت والله، وبلغني أن بعض محلات الفيديو تحقق أعظم الأرباح في رمضان، فأقول كونوا على وعي وانتباه حتى لا نؤتى على حين غرفة. أقول الوقفات التي أبدأها بالوقفة الأولى سر الصيام. لفت نظري وأنا أقرأ في كتاب الله، ونحن كما تعلمون يا أحبابنا دروسنا هذه في فقه القرآن، لفت نظري أن الصيام دخل في أغلب الكفارات إن لم يكن في كل الكفارات. وجدت أن الصيام دخل في كفارة القتل الخطأ، وجدت كما قال الله جل وعلا: فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. ودخل في كفارة الظهار كما في سورة المجادلة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ودخل في كفارة الجماع في رمضان عندما جاء الرجل في حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقعت، وفي رواية هلكت وأهلكت، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه وقع على أهله في رمضان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة؟ قال لا. قال له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. الحديث إذن الصوم أيضا دخل في كفارة الجماع. ووجدت أيضا أن الصيام دخل في كفارات أخرى ككفارة الصيد أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما، ودخل أيضا في كفارة اليمين أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لما ذكر الله جل وعلا كفارة اليمين من الإطعام وتحرير الرقبة والكسوة وهي بالخيار، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ونجد أيضا أن الإطعام دخل في الحج أو أن الصيام دخل في الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن نجد أن الصيام دخل كما قلت أيها الأحباب في هذه الكفارات. فوقفت متأملا، لم يدخل الصيام في هذه الكفارات إلا بحكمة عظيمة، وقد عشت مع هذا الموضوع فترة طويلة، واتصلت بعدد من بعض مشايخنا وسألتهم عن هذا الأمر الذي استوقفني، ولا أكتمكم أنني وأنا أتحدث إليكم الآن لم أصل إلى ما يشفي غليلي في هذه المسألة، واحترت بين أن أقدم لكم ما لدي على ضعفه وقلته أو أن أنتظر حتى أستكمل الموضوع في زمن قادم، فقلت لعلني أتحدث الآن بما فتح الله به علي، فإن وفق الله جل وعلا وزدت علما في هذه المسألة فسأذكرها في حينه، فلعل ذكري لهذه القضية بهذا الطرح يكون ميدانا لطلاب العلم للتأمل فيه. ووصلت إلى بعض الأمور السريعة أذكرها، فأقول أيها الأحباب الكفارات إما بذل محبوب أو منع عن مرغوب، لأننا نلحظ أن الكفارات إما تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة أو نحو ذلك أو الصيام. العلماء قالوا إما بذل مرغوب إما بذل محبوب، والمال محبوب، أو منع عن مرغوب، فالصيام منع عن مرغوب، أنت عندما تصوم فإنك تمنع وتمتنع عما ترغب في أن تأكل وتشرب. فقلت هل هناك علاقة بين هذا الصيام وبين هذه الكفارات؟ ووصلت إلى أن أسباب الخطأ والذنب والوقوع غالبا فيما يوجب الكفارة، أقول غالبا لأن بعضها ليس ذلك، إما قلة تقوى أو ضعف إرادة. إما قلة تقوى، فمثلا الذي يظاهر زوجته ويجعلها كأمه هذا ضعيف التقوى، الذي يقتل الصيد هذا ضعيف التقوى، الذي يحنث ويحنث في يمينه فيه دليل على ضعف التقوى. القتل أيضا حتى وإن كان خطأ قد يكون له ارتباط، أقول قد يكون له ارتباط لبعض وجوهه في ضعف التقوى، فجاء الصيام ليربي الإنسان في هذه النقطة التي رأوه فيها. وكذلك ضعف الإرادة. فالرجل الذي يقع على زوجته في رمضان إما لديه ضعف تقوى، وقد لا يكون لديه في الحقيقة ضعف تقوى، ولكن يكون لديه ضعف إرادة. وفيه فرق بين ضعف الإرادة وضعف التقوى، لأن ضعف التقوى أن يكون الإنسان ضعيف التقوى فاسق أو نحو ذلك، لكن قد يكون الإنسان ملتزم وطيب ولكنه ضعيف الإرادة، وإن كان متقيا. وهو الذي عبرت عنه عائشة رضي الله عنها بقولها عندما سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ولكنه أملككم لإربه أو لأربه، على أي الروايتين ورد، دليل على قوة إرادته صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان عندما هل يجوز أن يقبل زوجته في رمضان، العلماء لهم خلاف في هذه المسألة، وبعضهم يفرق بين الشيخ الكبير والشاب، مع أن التفريق فيه نظر، ولكن القاعدة فيها والأقوى هو ضعف الإرادة. بعض الناس قد إذا قبل زوجته لا يملك إرادته. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن قبل في رمضان لكنه كان أملك الناس لأرضه صلى الله عليه وسلم أو لإربه صلى الله عليه وسلم، فهو عنده قوة إرادة مع أنه إمام المتقين صلى الله عليه وسلم. فإذا في مثل هذه المسألة لا يكفي فيها التقوى، بل تحتاج أيضا إلى قوة إرادة. فالصيام يربي في الإنسان قوة الإرادة. فإذا وجدت أن الصيام دخول أن الصيام وأن دخول الصيام في هذه الكفارات يربي في الإنسان التقوى ويربي فيه قوة الإرادة. وإذا اجتمعت هاتان الصفتان في الإنسان، التقوى مع قوة الإرادة اللتين يربيهما الصيام، قل أن يقع فيما يحتاج إلى الكفارة. فلا يجامع زوجته في رمضان، ولا يظاهر زوجته كما نهى الله جل وعلا: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم، فضعف تقوى، كيف يظاهر من زوجته ويجعلها كأمه؟ فالصيام يربي فيه التقوى حتى لا يقع في المنكر والزور الذي قاله الله جل وعلا. كذلك الصيد، وهو يعلم وهو محرم أن الله حرم عليه الصيد، والصيد قتل الصيد فيه الأمران، فيه ضعف التقوى وفيه ضعف الإرادة. فيأتي الصوم أيضا ويربي فيه هذا الأمر. كذلك اليمين الذي يحلف على شيء ثم يحنف إلا في وجهه الشرعي، فمن حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فأغلب الذين يحنثون في أيمانهم ينبثق إما من ضعف تقوى أو من ضعف إرادة. وعندما حلف كان صادقا أنه لم يفعل، ولكن أمام ضعف إرادته قد يخل بيمينه، أو يكون ضعف تقوى، أو يحدث أمران جميعا. فيأتي الصيام بإحدى الكفارات ليحقق هذا المعنى. وبهذا يدرك أن سر الصوم عظيم. ونرجع إذا كان هذا يا أحبتي فيما هو كفارة، فكيف بالأصل وهو صوم رمضان؟ هل رمضان يحقق فينا التقوى؟ بل هل نحن نحقق التقوى في رمضان في صيامنا لرمضان؟ هل نحن نبني إرادتنا في صيامنا لرمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك يقول أحد العلماء: إن الدساتير والقوانين واللوائح مهما تكن من الضبط والإحكام لا تستطيع أن تصنع الإنسان من داخله، ولا تستطيع أن تصنع ضميره وقلبه ووجدانه وشعوره وعاطفته، وإنما هي تحكم فقط من الظاهر. إن عبادة الصوم منهج إلهي يوقظ الضمير ويبسط حراسته على الإنسان، وبذلك تتطهر الأرض، تتطهر الحياة من البغي والعدوان، ويضيء الوجود بنور الله جل وعلا. وبهذا أقول إن هذه المسألة وهي سر الصوم ودخوله في الكفارات يدل على معان عميقة، فنرجع إلى الأصل. وقد مضى من رمضان عدة أيام، مضى 7 أيام، هل لاحظنا تحسنا في أحوالنا مما يحقق معنى التقوى؟ هل لاحظنا ما يحقق قوة الإرادة؟ وإذا توافرت هاتان الصفتان التقوى وقوة الإرادة تحقق للإنسان خيرا عظيما، والصيام يحقق هذه المعاني. فمن صام ولم يتقوى إيمانه ولم تتقوى إرادته فلم يصم الصيام الشرعي وإن أمسك عن الطعام والشراب. نعم، هذه هي خلاصة ما أردت أن أصل إليه، مقياس دقيق لك يا أخي الكريم. انظر في كل يوم يمضي، هل تحسنت حالك؟ هل تحسن إيمانك وازدادت تقواك؟ هل قويت إرادتك؟ وقوة الإرادة كما قلت مع أن لها ارتباطا بالتقوى، فهي أيضا مستقلة عنه، لأنها تبني الرجل. قوة الإرادة دليل على بناء الرجال، لأن الإنسان يرى ما يحب ويرى ما يرغب، يرى زوجته فلا يواقعها، يرى الطعام فلا يأكل منه، يرى الشراب فلا يأتيه. وأكثر ما يعجبني في هذا المجال عندما أرى طفلا لم يبلغ 10 أو 7 ونضع أمامه المغريات، ومع ذلك يقول إني صائم ولا يستخدم ما معه. إنها قوة إرادة منذ الصغر. مثل لا يعلم الحلال والحرام. وأذكر منذ أيام أن أحد الآباء يقول جاء إلي أبنائي، فأعطيت واحدا منهما، أعطى كل واحد منهما بعض الحلويات في الظهر، وقلت للكبير منهما وعمره 6 سنوات فقط، هذا الكبير، قلت له أعطي أخاك الصغير مما معك. يقول فبعد فترة سألته هل أعطيت أخاك؟ قال لا. قلت له لماذا؟ قال إني صائم وسآكلها بعد الإفطار وهي في جيبه. طفل لم يبلغ أو بلغ 6 بالضبط منذ أيام، لم يدخل المدرسة بعد، ويعرف أنه يصوم ويعرض أمامه مغريات ويمتنع من الأكل. إن هذه إرادة والله قوية، قد يعجز عنها بعض كبار السن. هذه قوة الإرادة. ليست قوة الإرادة أن تمنع الطفل أن يأكل أو يشرب، فمن أين يأكل ويشرب؟ لكن أن تضع أمامه المغريات ويقول إني صائم ويعرف معنى الصيام وتجده عطشان ويرفض أن يأكل ويرفض أن يشرب، ويحاول أهله أن يعطوه المال ليأكل لأنه كان يعاني من شدة العطش ويقول لا. هذه قوة إرادة. فإذا وجدت هذه القوة ستمنع الإنسان عن كثير من المحرمات، ستمنعه عن النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ستمنعه من أكل الحرام، ستمنعه من أشياء كثيرة. إذن أخرج من هذه الوقفة فأقول إن الصوم يحقق هذا المعنى العظيم، التقوى وقوة الإرادة. انظر لنفسك أيها الأخ أين أنت. الوقفة الثانية قلت لكم هي تتعلق ببعض الأحاديث المشهورة وهي أحاديث ضعيفة، ولا بد أن أذكر مقدمة قبل أن أذكر هذه الأحاديث أن الوقت قد ضاق، فأعانني بعض الأخوة جزاه الله خيرا من طلاب العلم فخرج هذه الأحاديث وراجعتها معه، ولكن كان الوقت أيضا ضيقا فلا أدعي أنني استكملت البحث فيها. فسأذكر لكم هذه الأحاديث، ومن وجد خلاف ما ذكرت فجزاه الله خيرا إذا نبهني إلى ذلك، وبإمكانه أن يعطيها لإمام المسجد أو للأخوة القائمين على هذا المسجد وعلى هذه المدرسة الخيرية، وستصل إلي، وبخاصة أن الأمر يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول يوشك عباد الصالحون أن يلقوا عنه أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك ويصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر؟ قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. أولا، بعض الألفاظ التي وردت في هذا الحديث صحيحة كتصفيد الشياطين فقد وردت في صحيح البخاري وغيره، ولكن أقصد هذا النص الذي يستشهد به بعض الخطباء وبعض طلاب العلم، رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وأبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب، هكذا قال في الفتح الرباني، وفي إسناده هشام بن أبي زياد أبي زيد ويدعى هشام بن أبي هشام، قال الحافظ بن حجر متروك، وأيضا شيخه محمد بن الأسود لا يعرف. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، رواه أحمد بهذا اللفظ. وفي لفظ للبزار والطبراني والأوسط اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ومدار هذا الحديث على زائدة بن أبي زناد بن أبي الرقاد قال عنه البخاري منكر الحديث، وتخريج الحديث طويل جدا لأنني سأختصر، وملخصه أن هذا الحديث ضعيف بل ضعيف جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقض صيام الدهر وإن صامه، وهذا مشهور جدا كشهرة الحديث الذي قبله، رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري بصيغة التمريض رؤيا. وخلاصة الكلام عليه قال الحافظ في الفتح فيه ثلاث علل: الاضطراب الأولى الاضطراب، العلة الثانية جهالة أحد الرواة، والعلة الثالثة كما في الشك في سماع أحد الرواة من أبي هريرة رضي الله عنه. الحديث الرابع وهو حديث طويل قد أقرأ بعضه لشهرته في الحقيقة وكثرة الاستشهاد به، عن سلمان رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مطقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، إلى آخر الحديث، والحديث طويل جدا. هذا الحديث رواه ابن خزيمة وقال إن صح الخبر، وفي إسناده يوسف بن زياد البصري قال البخاري منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم وقال الدارقطني ومن الأباطيل، وقال النسائي ليس بثقة وضعفه الساجي وذكره غيره في الضعفاء فهو على أقل أحواله متروك، وهو هذا الراوي يوسف بن زياد البصري. وله علة أخرى أيضا، وهذا الحديث مشهور ويستشهد به بعض العلماء ولا يشيرون إلى درجته، وله علة أخرى وهو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف عند الجمهور وإن كان فيه خلاف. الحديث الخامس حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، وهذا مشهور جدا، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، وفي سنده عبد الملك بن هارون قال يحيى بن معين كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وضعفه أحمد والدارقطني، فالحديث موضوع وهذا من وضعه مع شهرة هذا الحديث اللهم وهو حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأيضا من الأحاديث الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، رواه أحمد عن عامر بن مسعود وصححه ابن خزيمة ورواه الطبراني والبيهقي وفي إسناده أحد الضعفاء لا يصلح حديثه إلا عند المتابعة، وهو كثير ابن عريب أو عبيد الكتابة ضعيفة العبسي. حديث وهو الأخير صوم تصحه، وهذا كثيرا ما تستشهد به وسائل الإعلام وغيرها، رواه الطبراني وضعفه العراقي في تخريجه الإحياء والألباني في الأحاديث الضعيفة، لكن قال الهيثمي رواته ثقات وكذلك قال المنذري. هذه بعض الأحاديث مررت عليها مرورا سريعا، ومع ذلك قلت وإن كانت تحتاج إلى مزيد بحث، ولكن أردت من هذا العرض شيئا مهما. الأمر الأول شيئان، أردت شيئين. الأمر الأول هو أن نعنى بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم نجد من الأحاديث التي يستشهد بها وهي ضعيفة، بل أحيانا موضوعة وشهرتها تملأ الآفاق، مع أنها في النهاية أحاديث ضعيفة. والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلب. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث التي ذكرت يا أحباب الكرام تكون مدار بحث لطلاب العلم، لأن بعض العلماء كما ذكرت قد صححوا بعض هذه الأحاديث، فإنني ألفت نظر طالب العلم أن ينتبه لبعض هذه الأحاديث، فإن كان لديه متسع من العلم ومتسع من الوقت فليخرج هذه الأحاديث، فإن وجد لها طريقا غير ما ذكرت، إسنادا من غير ما ذكرت، ووجد أن هذا الطريق صحيح فهو وذاك، وإلا فتكون محلة تنبيه له، لأنني كما قلت لكم وجدت أن بعض هذه الأحاديث لا يخلو بعض طلاب العلم من الاستشهاد بها على أنها أحاديث صحيحة، وقد يحتج بهم بعض العامة ولا يدركون درجتها وضعفها، بل قد تكون موضوعة كما ذكرت في بعضها. الوقفة الثالثة من هذه الوقفات، وهي التي أشرت أنها وقفة قد نطيل معها قليلا بالنسبة لوقت هذا الدرس، وإلا سأحرص على أن لا أطيل عليكم أيها الأحباب كما عودناكم. هذه المسألة وهي أن رمضان ورد أنه شهر الصبر، وإن كنت ذكرت في بعض الأحاديث الذي ذكرته الحديث الذي ذكرته قبل قليل أن ورد في بعض ألفاظه وأنه شهر الصبر، وقلت هذا الحديث ضعيف، ولكن ورد في روايات أخرى وفي طرق أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر صبر، شهر الصبر، كما عند ابن ماجة وغيره فهذا الشهر هو شهر الصبر. والله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد ذكر كثير من العلماء والمفسرين أن الصابرون هنا هم الصائمون، وقال أبو عبيد الصوم هو الصبر. وقتي أيها المؤمنون أيها الأخوة الكرام تتلخص في عدة نقاط، ووضعت عنوان هذه الوقفة التي استمدتها من شهر رمضان، لأن البعض قد يقول ما علاقة هذه الوقفة بشهر رمضان، ونحن وقفاتنا قلنا وقفات رمضانية، فأقول إن العلاقة وثيقة، فهذا الشهر هو شهر الصبر ونحن في شهر الصبر، وكلمتي ووقفتي بعنوان صبرا آل ياسر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان بن عفان قال كان يمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعذبين فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. في هذه الأحوال جلست متفكرا متأملا لواقع المسلمين الآن، قلبت النظر في واقع بلاد المسلمين عموما، في العراق والتقيت بأحد الأخوة منذ أيام وذكر لي ما يعانيه إخواننا في العراق، ما يعانيه الشعب العراقي عموما والدعاة خصوصا من أذى وحالة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ما يعانيه المسلمون في بلاد كثيرة ليست في بلد واحد، بل أقول لكم إنها تعدت على الحصر. هل أتحدث عن أوضاع المسلمين في الصومال؟ هل أتحدث عن أوضاع أهل السنة في أريتريا؟ هل أتحدث عن أوضاع الدعاة الذين نسيهم كثير من الناس في فلسطين وفي سوريا، وكأننا نسينا أحداث حلب وحماس وتدمر؟ هل يعلم إخواننا الآن أن في السجون التونسية أكثر من 30,000 شاب معتقل الآن؟ والطامة الكبرى التي ختمت هذه المصائب ما حدث لإخواننا في الجزائر على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وبلغ عدد المعتقلين مع اختلاف الروايات، فقد أعلنت الجهات الرسمية في الجزائر أن المعتقلين بلغوا 5,000، وذكرت بعض وكالات الأنباء أنهم بلغوا 30,000، ووصلهم البعض إلى 50,000 معتقل. والمسلمون في هذه السجون جميعا، المعتقلون في هذه السجون التي أشرت إليها، سواء أكانت سجنا كبيرا كالعراق وكالصومال وكأريتريا، أو سجونا صغيرة كفي بقية البلدان التي أشرت لكم، يعانون من محن عظيمة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وأردت أن أذكر هذه الأحوال حتى لا ننسى إخواننا. المؤمنون يشد بعضهم بعضا، المؤمنون كالجسد الواحد، ونحن مع النعم التي أنعم الله علينا يا أحباب في هذه البلاد، بنعمة الأمن وبنعمة الصحة وبنعمة المال، نسينا إخواننا. كثير من المسلمين الآن أكثر ما يشغل باله على ماذا يفطر وعلى ماذا يتسحر، وإذا وصل إلى بيته فإذا زوجته قد أعدت له القائمة بأنواع الأطعمة والمشروبات والمأكولات وبالولائم، وأصبح رمضان عند بعض المسلمين أشبه مع كل أسف بما يسمى معارض الأطعمة التي تقيمها بعض الفنادق، أصناف الأطعمة، حتى وأننا نجد في رمضان من الأنواع الأطعمة ما لا نجد في غير رمضان. وأصبح سباق اختراع أنواع جديدة لم تكن موجودة من قبل. وإخواننا كما قلت لكم، ونسيت أن أشير إلى أن أخوانكم في أفغانستان، أن أخواننا المجاهدين يعانون معاناة نسيهم كثير من الناس. فأقول أردت أن أختم هذه الليلة نصحا للأمة وإبراء للذمة وتوجيه كلمات، آمل أن تلقى آذانا صاغية في هذه الأحوال التي قلت لكم. وهذه السجون كما قلت لكم يعاني فيها إخوانكم، سواء أكانت سجونا كبيرة أو صغيرة، يعانون من الجوع، يعانون من الحرمان، يعانون من التعذيب النفسي والجسدي. حتى في بعض السجون الآن كما ورد في الجزائر، يعذبون وتحلق لحى بعضهم إلى غير ذلك من الأذى الذي ينال وحدكم في كل مكان، في فلسطين، في غيرها. إنني أقف هذه الوقفة وأقسمها إلى عدة وقفات، بل أستطيع أن أقول إنني سأوجه عدة رسائل في هذه الليلة وأنا أتحدث عن هذه القضية. الرسالة الأولى أوجهها إلى هؤلاء الأخوة في كل بلاد الله، أوجهها إلى إخواننا المجاهدين، سواء أكانوا في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان. وأكرر أنني أخص إخواننا في الجزائر بصفة خاصة، لأن حدثهم يختلف عن غيره لما استمعتم إليه وقرأتم في وكالات الأنباء وسمعتم من وكالات الأنباء وقرأتم في الصحف عن الأحداث وعلى مرأى أو نسمع من العالم بغير جريمة اقترفوها، وهذا لا يعني أن غيرهم قد اقترف جريمة، لا، ولكن الحدث لا يزال حيا. أناس قيل لهم لا بد أن تشكلوا حزبا أو اتحادا، فقاموا وأعلنوا من الطريق الواسع جبهة الإنقاذ، وانضوى المسلمون تحتها، فجاءوا وقالوا لهم قانون الانتخابات لا بد أن يعدل وقصد بتعديله أن تفشل جبهة الإنقاذ، وسجن زعماؤها عندما احتجوا في تلك الفترة، ومع ذلك صبروا ودخلوا الانتخابات من الباب الواسع، والتي يشرف عليها هذه الانتخابات هي الحكومة القائمة في تلك الفترة وهي القائمة حاليا. وتأتي المفاجأة المذهلة لأعداء الله أن يحصل، لا أقول حصلت جبهة الإنقاذ، ولكن حصل الشعب الجزائري على 81% صوتوا لجبهة الإنقاذ، ويتضح أن الحزب الحاكم لم يحصل إلا على 16% فقط، بل عفوا آسف ليس 16، 16 مقعدا لا تعادل 5%، نعم 5% أو 6%. من الذي أعلن النتائج؟ هي الحكومة. من الذي نظم الانتخابات؟ هي الحكومة. طيب ماذا فعل؟ توقع البعض، ثم حدثت مصادرة وألغيت الجولة الثانية من الانتخابات، وسكت المسلمون في الجزائر وتحملوا ولم يحدثوا شغبا أبدا، وصدرت الدولة كاملة ولم يتحرك المسلمون في الجزائر ولم يحدثوا شغبا صبرا وتحملا. وكان كما قالت إذاعة مونتي كارلو ينتظرون الخطأ الفادح من جبهة الإنقاذ، ولكن لم تقع والحمد لله جبهة الإنقاذ في الخطأ الفادح، فلم تحمل السلاح أمام الحكومة، ولم تفعل بشهادة العدول سواء من الجزائر بل حتى بشهادة الأعداء، والحق ما شهدت به الأعداء، فتواترت وكالات الأنباء أنه لم يحدث شيء، وكانت الحكومة في كل يوم جمعة تعلن حالة الاستعداد تصورا أن جبهة الإنقاذ ستعلن الحرب على الحكومة، ولم تفعل ذلك. ولما طال الزمن فإذا السجون تفتح، وإذا المعتقلات تفتح، وإذا السجون تمتلئ، وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ما نقاموا منهم إلا أنهم آمنوا بالله جل وعلا. العزيز الحميد، هذه جريرتهم، هذه نقمتهم، هم دخلوا مع الأبواب الواسعة المفتوحة في وضح النهار، فلم يحملوا سلاحا ولم يعكروا صفوة، ما قالوا إلا أنهم قالوا ربنا الله، ومع ذلك فتحت السجون ومسك الشباب من الشوارع، ووصلت كما قلت لكم الآلاف. دعونا أيها الأحباب، ليست القضية قضية جبهة الإنقاذ، مع أنه يجب أن نقول كلمة حق ولو أغضبت الأعداء، لكن 50,000 40,000 30,000 ما جريرتهم؟ أنا لا أتحدث في هذا الموقع عن جبهة الإنقاذ، لا، ولست محاميا لجبهة الإنقاذ، لا، وإن كانت كلمة الحق يجب أن نقول إن التصرفات التي سمعنا وقرأنا وبلغتنا بروايات العدول لم يعكر أو يؤخذ عليها دم، ولكن القضية أصبحت قضية شعب كامل، 81% من الشعب الجزائري قالوا نريد الإسلام. وهذه الرسائل، الرسالة الأولى للأخوة هناك وفي بقية بلاد المسلمين، أقول لهم صبرا إخواننا في الله، أقول لهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر من عند ياسر وسمية وعمار وهم يعذبون، بيت كامل وهنا شعب كامل يعذبون، صبرا آل ياسر، صبرا إخواننا في الجزائر، هذا طريق الدعوة، لا بد من الجهاد، لا بد من التحمل. أقول لهم وأذكرهم بحديث الذي يرويه خباب رضي الله عنه، وهو حديث معروف عندما قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة تحت الكعبة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا أو تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيغفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يبعده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراتب من صنعاء إلى حضر موت، فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلوا. أقول صبرا يا إخواننا، صبرا يا أحباءنا، فهذا هو طريق الدعوة. وقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوذي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد استهزئ برسل من قبله، ولقد كذبت رسل من قبله، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذا هو الطريق الإسلامي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فأقول لهم إن هذه حقيقة الابتلاء والامتحان. والله جل وعلا يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لاحظوا كلمات الصبر في القرآن، هذا هو الطريق. ألستم تريدون الإسلام؟ ألستم تريدون إعلان وإقامة شريعة الله؟ لا يمكن أن يحدث هذا بدون تضحيات. فصبرا والتضحيات يا أخوة الكرام، والابتلاء على أنواع، أذكر لكم بعض هذه الأنواع، أذكرها لإخواننا وأذكرها لكم حتى لا نكون في غفلة، لأن البعض يتصور أن الفتنة هي نوع واحد. لا، إن الفتنة أعظم من ذلك. قد يكون الابتلاء بالتعذيب أو التهديد بالأذى. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وقد يكون بالسجن أو التهديد به: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقد تكون الحرب بالسخرية والاستهزاء: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وغير ذلك كالاتهام بالكذب: إن هذا إلا استنكره إلا إثم افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. والاتهام بالسحر والجنون والكهانة كما قيل لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم: ولقد شهد القرن العشرون هذه الوسائل كلها، وأضاف الطغاة إليها بما وصلوا إليه أساليب شتى استخدمت مع الدعاة معظمها حقيرة وخسيسة، ولم تقف عند حدود التشهير في وسائل الإعلام المختلفة وإطلاق الأكاذيب والإشاعات وتشويه صور الدعاة والدعوة، بل تجاوز ذلك إلى المحاربة في الأموال بمصادرتها، والفصل من الوظائف، ومطاردة الزوجات والأولاد والأقارب. هذا علاوة على التعذيب الوحشي الذي قد يصل إلى الموت والزج في المعتقلات سنوات عديدة، إلى تهمة ومحاكمات صورية، وتمر السنون وعشرات السنين، وأجهزة الإعلام العالمية خرساء أما صمياء، يشترك معها المنظمات الدولية والإنسانية كلجنة حقوق الإنسان وغيرها، وهذه لنا حديث معها بعد قليل. إن الفتن أيها الأخوة أنواع عدة، فانتبهوا حتى لا نقع في شيء منها. أذكر لكم مجملها: من الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله، ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة، ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان. وهذه هي الصورة البارزة للفتنة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة، ولكنها ليست أعنف صورة الفتنة، ليست أعنف صور الفتنة، فهناك فتن كثيرة في صور شتى ربما كانت أدهى وأمر. هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه، وهو لا يملك عنهم دفعا، وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم، وينادونه باسم الحب والقرابة واتقاء الله في الرحم التي يعرضها للأذى أو الهلاك. وقد أشير في هذه السورة، وهي سورة العنكبوت وغيرها، إلى لون من ألوان إلى هذه الفتنة، وهو شاق وعثير. وهناك فتنة إخبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم ناجين مرموقين، تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير وتتحطم في طريقهم العوائق وتصاغ لهم الأمجاد وتسقو لهم الحياة، وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ولا يحامي عنه أحد ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا. وهناك فتنة الغربة في البيئة والاستيحاش بالعقيدة، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موقف طريق غريب. وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها باردة في هذه الأيام، فتنة أن يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذيلة وهي مع ذلك راقية في مجتمعها متحضرة في حياتها، ويجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان، ويجدها غنية قوية وهي مشاقة لله جل وعلا ومحاربة له. وهناك الفتنة الكبرى أكبر من هذا كله وأعنف، فتنة النفس والشهوة وجاذبية الأرض وثقلة اللحم والدم والرغبة في المتع والسلطان أو في الدعة والإطمئنان، وصعوبة الاستقامة على طريق الإيمان والاستواء على مرتقاه مع المعوقات والمثبطات في أعماق النفس وهي ملابسات الحياة وهي في منطلق البيئة وفي تصورات أهل الزمن. فإذا طال الأمد وأبطأ نصر الله كانت الفتنة أشد وأقسى، وكان الابتلاء أشد وأعنف، ولم يثبت إلا من عصم الله، وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى، أمانة السماء في الأرض وأمانة الله في ضمير الإنسان في حقيقته. أيها الأحباب، هذا نوع من هذه الفتنة ومن هذا الابتلاء أوجهه لإخوتي في تلك البلاد، في بلاد العالم الإسلامي أجمع، وأوجهها لكل واحد منا أن يعي حقيقة الابتلاء. قد لا يكون الابتلاء والفتنة في السجن كما بينت وكما ذكر سيد رحمه الله في الظلال، إنها أعمق من ذلك وأشمل. وهنا أختم هذه الرسالة لهؤلاء الأخوة، أقول لهم الثبات على دين الله. إياكم أن يجركم الأعداء إلى معركة خاسرة. إنني أنصح الأخوة في كل مكان، وأخص إخواننا ممن تحدثت عنهم، أن لا يستجروا لمعارك يصورها الأعداء، عليهم بالصبر وأن يتحملوا ما يلاقونه من أذى وتعذيب. أقول لهم احذروا من الاستدراج لفخ قد نصبه الأعداء لكم، وتحملوا واصبروا وصابروا. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حديث يا أحباب فيه دلالة عميقة. فإنما نلمس من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ولياسر ولسمية اصبروا حتى ولو متم فسألقاكم في الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أي لو أدى هذا التعذيب وما تلاقونه من أبي جهل وحزن إلى الموت فاصبروا. ولذلك ربط الصبر بالجنة، حتى الدفاع عن النفس لم يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يملكون حيلة. فانتبهوا أيها الدعاة. أيضا إنني أقول لإخواننا استثمروا هذا التأييد من المسلمين في الجزائر بتربيتهم وتعليمهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعبيد الناس لله جل وعلا. إننا بأمس الحاجة أن يعبد الناس لله جل وعلا لا لأحد من البشر. أيضا أقول لهم الحذار من الفرقة والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، احذروا. وهذه أمنية الأعداء أن تتفرقوا، أعظم أمنية يريدها الأعداء أن تتفرق الكلمة، فحذاري من ذلك. وأخيرا أقول لهم كلمة، وقد اطلعت على رسالة وجهت لأحد علمائنا، بل أحد كبار علمائنا، وجهت له من الجزائر، يذكرون فيها ما يلاقونه. يقولون إن مما يؤسفنا أن الرافضة هم الذين يعلنون الدفاع عنا، فأين أهل السنة؟ أقول لهم اصبروا، قد يخذلكم بعض المحبين، اصبروا، قد تسمعون بعض التهم من المقربين، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. إن أشد ما يلاقيه الإنسان أن يظلم من قريبه. فأقول لهؤلاء الأخوة، لهؤلاء الدعاة في كل مكان، قد تسمعون كلاما من بعض أحبابكم، فصبرا صبرا، وهذا من الابتلاء والامتحان. أما الرسالة الثانية فإنني أوجهها إليكم أنتم ومن يستمع إلى هذه الكلمة، إخوانكم بأمس الحاجة إلى الدعاء، وبخاصة في هذا الشهر العظيم. يقول أحد الدعاة وقد سجن منذ 20 سنة: إننا نلمس أثر دعاء إخواننا لنا خارج السجون، نرى أثرها في السجن بما يحدث لنا من تيسير وتسهيل من الله جل وعلا. فنحن في شهر عظيم، ادعوا لإخوان أن يفرج الله عنهم كربتهم، وأن يكشف غمهم وهمهم، وأن يحقق آمالنا وآمالهم بانتصار الإسلام في جميع بقاع الأرض. والله إن ندم، والله إن تحسر أنني سمعت خبرا رواه الثقات أن هناك بعض، أقول بعض وهم قلة بل أفراد، انتسبوا إلى الدعوة قنتوا ضد إخوانكم. نعم، قنتوا ضدهم، قنتوا ألا يحقق الله أملهم بالانتصار. أقل حق لإخواننا علينا أن ندعو لهم في هذا الشهر العظيم. من الأئمة، والواحد منكم إذا رفع يديه في آخر الليل فليتذكر إخوانه المجاهدين في كل مكان، يتذكر إخوانه المعذبين في مشارق الأرض ومغاربها، وليسأل الله أن يرفع عنهم كربتهم وأن يدين نعمته علينا. وقد يكون يا أحبة الكرام دعاؤكم لهم سبب من أسباب بقاء هذه النعمة التي أنتم فيها، قد يكون دعاؤكم لهم يا أحباب الكرام سبب لبقاء هذا الأمن الذي تنعمون فيه أنتم الآن، قد يكون دعاؤكم لهم يا أحباب سبب لبقاء هذه الصحة والمال والنعمة، وإلا فوالله لا نأمن مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لسنا أكرم على الله من غيرنا إلا بالتقوى، لا بحسبنا ولا بنسبنا ولا مالنا. فادعوا لإخوانكم ولا تيأسوا، وعمموا وخصصوا، بارك الله فيكم. ثانيا، دافعوا عن أعراض إخوانكم فقد استبيحت أعراضهم يا أحباب الكرام، دافعوا عن أعراضهم واصبحوا أعداءهم. وسائل الإعلام قد هجمت هجمة شرسة على إخواننا، يصبحونهم في وسائل الإعلام صباح مساء، بل إن المؤسف أن بعض الطيبين قد انخدع والله ببعض ما يقال في وسائل الإعلام، وهي وسائل إعلام مأجورة. فدافعوا عن أعراض إخوانكم ولا تخشوا في الحق لومة لائم. ثالثا، أيها الأحباب، ساعدوهم في محنتهم وتثبيتهم، ووسائل المساعدة عامة وخاصة، وكل منكم يستطيع أن يحقق مساعدة معنوية أو حسية لإخوانه. وأخيرا، أقول لكم حققوا معنى النصرة الشرعية، فتقفون أمام الله وسيسألكم جل وعلا وقد مر بكم مثل هذه الأحداث: أين معنى النصرة؟ أهل الباطل تناصروا وتسابقوا للمناصرة، فهل نصرنا إخواننا؟ هل حققنا النصرة الشرعية لهم؟ هذه مسألة إياكم أن تغيب عن بالكم يا أحباب الكرام. أما الرسالة الثالثة وهي للمدعين أنهم يقومون على حقوق الإنسان والديمقراطية، ونحن نعلم أن هذا كذب وزور، أن هذا الكذب والزور. أقول نحن عندما نوجه هذه الرسالة لا نستجدي، ولكننا نكشف زيف الباطل، وإلا فلا ننتظر من المنظمات العالمية إلا الكذب، لأنها تدور في فلك الصهيونية وفي فلك أعداء الإسلام سواء أكانوا من اليهود أو النصارى أو من غيرهم. أتعلمون أن في الستينات ميلادية أو في الثمانينات قامت منظمات العالمية تحتج صارخة، وتدخلت الهيئات العالمية، وكثر اللغط، أتعلمون على ماذا؟ احتجاجا على تعذيب الكلبة أعزكم الله الإيكاء. أتعلمون ما هي هذه الكلبة؟ هذه الكلبة أخذها الروس وأرسلوها في التجارب كما يقولون إلى الفضاء مكرمة معززة، واعتبروا هذا إهانة لهذا الحيوان المسكين، مع أن الآن الصعود إلى الفضاء يعتبر فخرا، ومع ذلك احتجت جميع المنظمات العالمية وبخاصة جمعيات الرفق بالحيوان من أجل كلبة واحدة، وأصبحت قضية عالمية تعقد لها المؤتمرات. ألا يستحق المسلمون ما استحقه؟ ما ذكرت لكم سخر ما يسمى بالمنشق الروسي في السبعينات. وصلت القضية إلى هيئة الأمم المتحدة، وأمريكا احتجت وضغطت في جميع وسائلها من أجل، لأن هذا المنشق الذي انشق على الشيوعية سجنه الروس وقضيته معروفة، فقامت الهيئات العالمية والمنظمات العالمية ومنح جائزة نوبل للسلام، وهو شخص واحد. ألا يستحق، ألا تستحق هذه الشعوب بكاملها ما استحقه هذا الرجل الفرد في بلد واحد؟ قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. مانديلا جلس في السجن 27 سنة، والمنظمات العالمية وبريطانيا وفرنسا وأمريكا تعلن مقاطعة جنوب أفريقيا حتى أخرج من السجن. رجل واحد كافر نصراني، ألا يستحق المسلمون ما استحقه هذا الفرد؟ يا من تدعون أنكم دعاة ورعاة الديمقراطية، ماذا فعل أخواننا؟ ألم يدخلوا من أبواب الديمقراطية؟ وإن كننا لا نقر الديمقراطية فليس بالإسلام ديمقراطية، من بابها الواسع. ومع ذلك لا نسمع صمت العالم، صمت المنظمات، سكت الكفار، لأن القضية تتعلق بشعب مشعب. أما لو كانت القضية تتعلق بكلبة أو بمنشق على روسيا أو بنصراني منشق على بلده لرأيت العجب العجب. قضية الرهائن يا أحباب، تعلمون التي أشغلت العالم والله، وصحفنا كنت أتابعها يوميا في الصفحة الأولى، قضية الرهائن. ما هي قضية الرهائن؟ لبنان كله مرتهن ولا يهتم في أحد، بخاصة أهل السنة. أما 10 من الأمريكان والبريطانيين والفرنسيين أو 20 تعتبر قضية عالمية. قضية الرهائن ملف، اسمه ملف قضية الرهائن، ووكالات الأنباء لا تخلو يوميا من بحث هذه القضية، 10 أو 20 أو 50. أما الآلاف، أما شعوب كاملة، فلا حق لنا. ألم نقل لكم إن ما يسمى بالنظام العالمي خدعة؟ ألم يقل لكم إن ما يقال الديمقراطية هي ديمقراطية أولئك النصارى وحقوق أولئك النصارى لا حقوق المسلمين؟ إن القضية عندهم قضية سادة وعبيد. لهذا أقول إن هذه الرسالة تؤكد هذه الحقيقة، ولتعلموا أنه ما صرف أكرمكم الله وأعزكم على نفقة الكلاب في أمريكا فقط في سنة من السنوات، ما صرف على الكلاب فقط تغذية وعلاجا يكفي للمجاعة في أفريقيا بأجمعها، فقط على الكلاب لأمريكا فقط يكفي لسد المجاعة في أفريقيا بأجمعها. فلا تنخدعوا، لا تنخدعوا بهذه التسميات لا منظمة أمم ولا نظام عالمي ولا حقوق إنسان. وقد مرت بكم أحداث ورأيتم ورأيتم. أين الشهامة إن كانت عندهم شهامة لما يجري في الصومال؟ نعم، شعب كامل يبيد بعضه بعض. أين الشهامة لما يجري في أريتريا؟ أين لبنان أكثر من 20 سنة الآن، قرابة 20 سنة. لا، أحببت هذه الوقفة أن أصحح هذا المفهوم. أما الوقفة والرسالة الأخيرة فهي رسالة خاصة أيها الأحباب، أوجهها للظلمة في أنحاء العالم الإسلامي. هؤلاء الظلمة الذين لا يرون سيفا إسلاميا إلا ويقفون أمامه محاربين، أقول لهم أنتم واهمون ومخطئون. وسأضع أمامكم وأمامهم هذه الحقائق الناطقة، فأقول: هل تتصورون أنكم في سجنكم للدعاة أو في قتل الدعاة أو في تشريد الدعاة تحققون أهدافكم؟ لا والله، إن من خلال التجارب السنوات الماضية ثبت عكس ذلك تماما. فإن السجون مدرسة الدعاة، مدرسة لتمحيص الدعاة ولإخراج الرجال. أتعلمون كيف كانت النتيجة عندما فتحت السجون منذ سنوات في بلد عربي، بل في أكثر من بلد عربي؟ وما كانت النقمة إلا أنهم قالوا ربنا الله. الأغلبية الكافرة من هؤلاء ثبتوا على دينهم، فمنهم من لقي ربه شهيدا ونسأل الله له الشهادة، ومنهم من خرج وهو أقوى شكيمة والحمد لله، وأقوى وأصلب عودا على دين الله والحمد لله. أذكر لكم قصة مؤثرة والله. سيد قطب رحمه الله، وعندما أقول سيد قطب لأن له تاريخ، ولا يعني كما بعض الأخوة هداهم الله يقولون إن في كتابتي أخطاء، أقول نعم الضلال فيه أخطاء نعم، ولكن والحمد لله هناك من نصب نفسه من الدعاة وأخرجوا وحددوا هذه الأخطاء وبينوها، بل هو رحمه الله صحح كثيرا من هذه الأخطاء، ولكن له حسنات عظيمة لا ينكرها إلا مكابر. أقول سيد رحمه الله الذي أمضى شطرا كبيرا في حياته يبين معنى لا إله إلا الله، ومن أراد أن يعرف هذه الحقيقة فليقرأ الظلال وليقرأ مقومات وخصائص التطور الإسلامي، فستجدون فيها معنى دقيقا هذه الحقيقة. عندما قدم للقتل وقبل أن يوضع أو أن توضع رقبته في حبل المشنقة، جاءه رجل عليه عمامة يلقنه ويقول له: قل لا إله إلا الله، لأنهم قبل قتل القتيل يقولون له: هناك رجل وظيفة ما عنده شغل إلا من قدم للقتل، جاء يلقنه يقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال له سيد رحمه الله بثباته المعهود: يا أخي الكريم، أنت تقول لي قل لا إله إلا الله، أنا ما قادني إلى هذه المشنقة إلا لأنني قلت لا إله إلا الله، وأنت يا أخي الكريم تأكل الطعام بلا إله إلا الله. شتان والله بينهما، رجل وظيفته يقول للناس قولوا لا إله إلا الله كلمة جامدة يؤيد الظلمة ويؤيد الطواغيت، أين لا إله إلا الله؟ ورجل بين معنى لا إله إلا الله وقادته إلى القتل، نسأل الله له الرحمة والغفران. نعم، هناك من تقدم شهيدا. السجون مدرسة الرجال، وأيضا هناك من ضعف لا شك في ذلك من المسجونين، ولكنهم قلة والحمد لله. النوع الثالث وهم بعض الأفراد وهم قلة ممن سببت لهم السجون الغلو، ووصلوا إلى الغلو حتى وصل بعضهم أقول وهم قلة ليس كما يشيع الكثير أنهم كثرة، لا إلى ليس تكثير الحكومات بل حتى يكثرون الأفراد. إذن أقول لهؤلاء الذين يسكنون الدعاة، ماذا كسبتم في سجنكم للدعاة؟ النقطة الثانية في هذه الحقيقة، ماذا جرى؟ سأعرض لكم التاريخ وأذكر لكم ثلاثة أمثلة بالتفصيل، وهي عظة وعبرة وتسلية لنا ولإخواننا في كل مكان. فرعون ماذا فعل ببني إسرائيل؟ فماذا كانت النتيجة؟ أغرقه الله جل وعلا. بقية الأمم ماذا قال عنهم الله جل وعلا كما في سورة العنكبوت؟ فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. دعاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نفع أبو جهل تكبره وطغيانه وجبروته وإيذاؤه للمؤمنين؟ أتعلمون هو الذي طعن سمية بالحرب حتى ماتت رضي الله عنها وهي أول شهيدة في الإسلام. ماذا كانت النتيجة؟ نذهب إلى بدر ونشرب الخمور ونعزف المعازف وتتحدث بنا العرب، صدق تحدثت بهم العرب. ماذا كانت نتيجة أبي جهل وأمية بن خلف وأمثالهما وأصحاب القبيل؟ يصعد من قتل أبو جهل؟ معوذ ومعاذ بن عفاء، ويأتي أبو بن مسعود رضي الله عنه ويصعد على صدره بقدميه الناحلتين ويجز رقبته، يقول له فرعون هذه الأمة وهو بطغيانه وتكبره لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. يقول لابن مسعود لا، لقد ارتقى مرتقا سهلا. هذه نهاية الطغاة. أما المثل من العصر الحاضر فقد جرى للمسلمين يا أحباب في مصر في نهاية الخمسينات والستينات تعذيب وحشي لا يعلمه إلا الله. وأخذت هذه الصورة كنموذج، وإلا فالنماذج كثيرة. من كان يعذب الدعاة؟ على رأس الذين يعذبون الدعاة يا أحباب جمال عبد الناصر وعبد الكريم عبد الحكيم عامر كان وزير الدفاع، وصلاح نصر، وحمزة البسيوني، وشمس بدران، وغيرهم وغيرهم ممن سأذكر. كانوا هؤلاء هم العمالقة الذين يعذبون الدعاة تعذيبا وحشيا حتى كان عدد من الدعاة يسقط ميتا أمام أقدامهم. وكانوا يتفننون، وقد صدرت كتب، ومنذ أيام صدر كتاب في هذا وقد دخل وسمحت به حسب علم وزارة الإعلام وهو موجود في المكتبات، حيث وصلتني نسخة منه تتحدث عن مأساة المسلمين في ذلك العصر، وقد صدرت كتب كثيرة وحسب علمي موجودة بالسوق أيضا. فأنا لا أتيكم بجديد، إنما أذكر. هؤلاء كانوا هم الذين يعذبون الدعاة. والله لقد قرأت من وسائل تعذيبهم ما تقشعر له الأبدان، يتفننون غاية التفنن ويتلذذون بتعذيب المسلمين والدعاة تعذيبا بدون ذنب، ليس لهم ذنب إلا أنهم قالوا ربنا الله. السؤال، يا من تعذبون المسلمين الآن، يا من تعذبون الدعاة الآن، خذوا العبرة والعبرة. ماذا كانت النتيجة؟ سأقرأ عليكم تاريخ كل واحد من مصدر موثق ممن سجن وحكم عليه بالإعدام ثم خرج في آخر لحظة، أسأل الله له الثبات. ذكر في كتاب الله صدر حديثا، وكما قلت لكم حسب علمي فهو في الأسواق، يحكي هذه المحنة، والمؤلف اسمه أحمد عبد المجيد، يقول فيها هذه النهاية لهؤلاء. جمال عبد الناصر أصيب بمرض السكر عام 1954، وبدأ يزداد ويفرض نفسه بقسوة في نهاية 58، في عام 61 انطلق السكر في جسمه متجاوزا حدود الأمان وارتفع لدرجة الخطر عام 64، وبدأ انفلاتته وانطلاقته بسرعة جنونية حتى مد أنيابه للجهاز الهضمي. وبعد فترة من توحش السكر في جسمه أضعف السكر شرايين الكعبين، وأصيب بتصلب الشرايين في الساقين وبالدوال في الشعب بإحدى الرئتين وبالتهابات في القناة التنفسية والأعصاب الطرفية، وبدأ في تناول المهدئات لينام، وكانت الآلام في ساقه اليمنى لا تطاق كأنها أسياخ من اللهب حلت محل العروق والأعصاب، ولله في ذلك حكمة، فقد كان يعذب المسلمين مع أرجلهم وفي أعصابهم، وأصبحت الآلام مثل ظله لا تفارقه، وكانت له بالمرصاد إذا قام أو جلس أو تحرك أو نام أو أشار أو صمت، وكان كل ذلك عام 67 و900 ألف. ثم انفجرت قنابل اللهب في ساقيه. يقول أنور السادات وهو صديقه وحميمه وهو الذي لا يفارقه كما قال في كتابه البحث عن الذات، وهو كتاب موجود فقرأوه، يقول أصيب في ديسمبر 67 على هيئة بثور في بعض أجزاء من جسمه، وكان أي احتكاك للملابس بها يسبب له آلاما رهيبة، فأرسلنا في استدعاء الأطباء من أنحاء العالم. أوصى طبيب إنجليزي له بالعلاج الذي كان يسبب له أزمات عصبية، الله أكبر، العلاج يسبب له أزمات عصبية. أوصى طبيب إنجليزي له بالعلاج، هذا كلام السادات، أوصى طبيب إنجليزي له بالعلاج الذي كان يسبب له أزمات عصبية شديدة مدة شهرين كاملين إلى أن شفي من المرض، فتلقفه مرض آخر. يقول السادات إذ بدأ يحس في ساقيه بآلام عنيفة أخذ عنفها يزداد يوما بعد يوم إلى أن وصلت إلى درجة لا يمكن احتمالها أو وصفها. ثم اسمعوا ماذا يقول السادات عن صديقه وحميمه. إذا خلا إلى نفسه أغلق حجرة النوم عليه وعلي، فقد كنت ألازمه. يقول السادات وراح يصرخ بأعلى صوته كالكلب، وطبعا قال السادات كالأسد الجريح، ولكنني أقول كالكلب، كالكلب الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا. ظل على هذه الحال شهورا متوالية إلى أن سافر للعلاج بالمياه المعدنية في روسيا. وفي سبتمبر عام 69 أصيب بنوبة قلبية أخفيناها، اسمعوا، أخفيناها وأعلنا أنها إنفلونزا، هكذا يقول السادات. واستمر صراعه مع الأمراض حتى أخذه الله أخذ عزيز المقتدر في عام 1970 وأراح منه البلاد والعباد. هذا زعيمهم. أما عبد الحكيم عامر قتله عبد الناصر بالسم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عليه، الله. أما صلاح نصر مدير المخابرات اعتقل وحكم في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر وانحراف جهاز المخابرات، وصدر الحكم ضده في عام 67. في القضية الأولى صدر الحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 25 سنة ورد مبلغ 10,400 جنيه للخزانة، وفي القضية الثانية الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما بغرامة 2,500 جنيه، أفرج عنه السادات بعد قضاء 7 سنوات بالسجن. وحكم مرة أخرى في قضية تعذيب الصحفي مصطفى أمين، وصدر الحكم عليه مرة أخرى بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات. وأثناء قضاء العقوبة للمرة الثانية أصيب بعدة أمراض وظل يعاني الآلام، آلام الأمراض كجلطات القلب والذبحة الصدرية، حتى أصيب بالشلل التام والعمى، وأخذه الله أخذ عزيز مقتدر لينضم إلى طابور الجبابرة العتاة، وكان ذلك في عام 1882 و900 ألف. أما حمزة البشلون الذي كان يعذب تعذيبا عجيبا حتى وهو يعذب الدعاة ويقولون يا الله، يقول ائتوني بربكم أضعه في الحديث، تعالى الله عما يقول، ما أحلمك يا الله، عندما يتاهوهون ويبكون يقول ائتوني بهذا الذي تقولون يا الله فأضعه في الحديث. اسمعوا حمزة البسيوني مدير السجن الحربي والمشرف على التعذيب من عام 54 حتى 67، طفل من عمله ثم سجن في سجن القلعة، وبعد ذلك كان مسافرا إلى الأسكندرية فوقع له حادث سيارة، قدمت سيارته سيارة شاحنة فيها حديد فدخلت الحديد في أحشاء فطنه فمزقته. هذا الذي يقول ائتوني بربكم أضعه في الحديد مزقه الله بالحديد. عبرة للمعتبرين، لكن أين المعتبرون؟ أيضا محمد شمس الدين بدران ماستري التعذيب وتقل وحكم بالسجن المؤبد بعد هزيمة 67 وهرب للخارج بعد الإفراج عنه، ويعيش طريدا في لندن لا يستطيع العودة لمصر لكثرة أحكام التعذيب الصادرة ضده. سعد زغلول مدير الشرطة والمباحث العسكرية وأحد جبابرة التعذيب مات بالسكتة القلبية وهو مدير السجن، إلى غيرهم وغيرهم كثير. فأقول هذه نهاية هؤلاء، فهل يستعظ أولئك؟ إنني أوجه هذه الكلمة ليستعظ من يعذب المؤمنين، من يعذب الدعاة، من يعتقل هؤلاء الذين قالوا ربنا الله في بلادنا الإسلامية الواسعة، وليأخذ العبرة من الأمثلة التي ذكرت، ليأخذ العبرة مما وقع لفرعون، ليأخذ العبرة مما وقع لأبي جهل، ليأخذ العبرة مما وقع لمن ذكرت قبل قليل. هذه هي أحبتي الكرام كلمتي فيما يتعلق بهذه القضية، ونظرا لأن الوقت قد شارف على الانتهاء فأقول حذاري حذاري من الاستماع لما يروجه الأعداء ضد إخوانكم الدعاة، فضلا عن نصرة الظالمين. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها الأحباب، واعلموا أن المستقبل للإسلام، المستقبل للإسلام، وما نراه من أحداث كلها تؤكد بإذن الله أن المستقبل للإسلام أيها الأخوة. هذا التعذيب الذي ترون، هذه السجون التي ترون، مواجهة العالم الآن أجمع يواجهون الإسلام. وقد قلت لكم في مناسبة سابقة، أما وقد سقطت الشيوعية فكما قال نائب الرئيس الأمريكي كويل، سقطت الشيوعية وهي عدونا، ولم يبق لنا عدو إلا الإسلام. اطمئنوا، فالمستقبل والله من الإسلام، وإنني أرى بشائر هذا خلف الأفق، ولكن لا بد من الصبر. فإنني أنصحكم بما يلي يا أحبتي الكرام، أنصحكم أولا برؤية الواقع رؤية عملية حقيقية، ثانيا أنصحكم بطلب العلم وللقاء مع العلماء والمشايخ وأن لا ننفرد برأي دونهم، أنصحكم أن نقف مع إخواننا المسلمين من الدعاة والمجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، أنصحكم أيها الأخوة أن ننظر بأمل وتفاؤل ولا نيأس بانتصار هذا الدين، سينتصر هذا الدين الله، وهو الوعد الحق ووعدهم كاذب، سينتصر هذا الدين. ونسأل الله جل وعلا أن نكون من جنوده، نسأل الله أن يقر أعيننا بنصرة هذا الدين عاجلا قبل آجل، نسأل الله أن يعلي كلمته وأن ينصر دينه وأن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين. أكثر من الدعاء في هذا الشهر العظيم بنصرة الإسلام يا أخوان، وادعوا لإخوانكم، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لأحبابكم، فإن الله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك فيه سر في وقوع آية الدعاء في وسط آيات الصوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قبلها آيات الصيام وما بعدها آية الصيام، أدعو والله قريب جل وعلا ويستجيب لنا، ولكن العيب فينا أن نخف منا. هذه كلماتي في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعدائنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والإسلام والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا خرج من الصائم دم بغير طب هل يفطر؟ أرجو توضيح ذلك. أنا أرى ألا يعني أن يعذروني الأخوة من الأسئلة الفقهية، و هذا السؤال ذكرني بالوقفة الثانية الثالثة التي قلت لكم، وأنا ذكرت أنني نسيت وقته، لكن ملخصها أنني وجدت عجبا، وجزا الله الأخ السائل هذا أو الجزاء على هذا السؤال، وجدت في رمضان عجب كما في الحج. يأتيك من الإخوان من يقول خرج مني دم، ويأتيك من يقول أنني مررت بشارع فيه غبار، وآخر يقول ما حكم الطيب، فالآخر سؤال وجه إلي بالأمس ما حكم تقليم الأظافر، هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم، العجيب هذه الدقة فيما يتعلق في الصيام أو حتى في الحج. بعض الإخوان المشايخ مر عليه واحد من الإخوة قال يا شيخ أنا لما رميت الجمرة كنت أبغى أنزل للحرم لأطوف وأسعى، وأنا مريت على صديق لي وصب لي شاي وشربت، أنا والله ما أدري يا شيخ. فقال له الشيخ يداعبه عن داري ولا ما أدري؟ قال والله ما أدري. قال لا أجل حجك صحيح إن شاء الله. العجيب هذه الأسئلة الدقيقة في هذه المسائل مع أهميتها لا نجد هذه الأسئلة في المسائل الكبيرة. أين التفقه في أمور العقيدة؟ أين التفقه في أمور الولاء والبراء؟ أين التفقه فيما يتعلق بنصرة المسلمين؟ مع كل أسف أقول هذا الأمر ضعيف. كم أتمنى هذا الحس الدقيق الذي يسأل عن الصيام ويسأل عن نقطة الدوم التي خرجت ويسأل عن الغبار الذي دخل إلى الفم ويسأل عن غيره، أقول هذا جميل وطيب، لكن أجمل منه وأطيب أن تسأل عن أمور دينك الأساسية أيضا، عن أمور الصلاة، عن أمور العقيدة، عن أمور العبادة، عن أمور التوحيد. هذا ما أحببت ما ذكرني في هذا السؤال، وهي الوقفة التي نفيها. أما الإجابة على هذا السؤال، أما وقد سأل وأرى أن يجنب الأخوة الأسئلة الفقهية لسببين: أولا هناك من يجيب على مثل هذه الأسئلة، ثانيا ضيق الوقت في هذا المجال. أما خروج الدم فليس فلا يفطر، خروج الدم بقصد أو بغير قصد من رجله أو يده فلا يفطر. أما موضوع إعطاء الدم طبعا هنا موضوع يختلف عن موضوع الحجامة، سحب الدم هذه قضية أخرى اختلف فيها العلماء، والراجح كما رجح شيخ الإسلام أن الحجامة تفطر، وسحب الدم إن كان يضعف الصائم فهو يفطر، وإن كان لا يضعف الصائم كما يؤخذ في التحليل الآن وهو قليل جدا فالراجح أنه لا يفطر. هذه هي باختصار، ولكن مسألة خروج الدم إذا كان خروجا قليلا كما قلت لا يضعف الصائم فالصحيح أنه لا يفطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسلم مبتلى بالوساوس، ما هو العلاج الذي ترشدوني إليه؟ وهل الوساوس من بعض الإيمان؟ موضوع الوساوس يا أخوان موضوع طويل، ولكن أنصح هذا الأخ وغيره بالاستماع إلى محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ سلمان العودة بأنوار رسالة إلى موسوس، رسالة عالجة في هذا الموضوع، مع أيضا وجود كتب مؤلفة لابن الجوزي وغيره رسائل جيدة تعالج موضوع الوسوسة، كما أذكر أيضا فيه رسالة جيدة للدكتور عبد الله الخاطر رحمه الله تعالج أيضا هذا الموضوع. فبإمكان وهي رسالة مطبوعة وشريط أيضا موجود بصوته رحمه الله مع رسائل ابن الجوزي وغيره، وكما قلت رسالة للشيخ سلمان بأنوار رسالة إلى موسوس ففيها علاج لهذا الأمر، لأن لا أريد أن أقول